صبح قلبي الولو اشكي لي من اشكي لي من وانو قيم الصبح قلبي الولو اشكي لي من لا ذقت راحة ولا قفت بعيني الدموع صبح قلبي الولو اشكي لي من اشكي لي من وانو قيم الصبح قلبي الولو اشكي لي من لا ذقت راحة ولا قفت بعيني الدموع في حنايا في طريق المنى اشكي لي من مرعان قوم الأحبة في طريق المنى أشكي لمن وسني بالليل كل في انتظاره صار في حبنا فرق الأحبة قدر ما بعده إلا الظن يكفيك يا قلبي ما قد صار في حبنا كفكف دموعك وخلي العمر يفرح بنا لا تبكي ماضي ولا تسأل على أمسنا كفكف دموعك وخلي العمر يفرح بنا لا تبكي ماضي ولا تسأل على أمسنا خليك سالي عسى بكرة يكون الرجوع الحب في الوصل كأنه دانية تلقانا الحب في الوصل كأنه دانية تلقانا والنار في البعد منها يستريح الحسود أضناني ليلا وكم لي وقاسي أنا أنا سهر لي وحدي وغيري ما عليهم رقود وغيري ما عليهم رقود من لي على الصبر مثل أيوب وانسى العناء. ملي على الصبر مثل أيوب وانسى العناء. ملي على الصبر مثل أيوب وانسى العناء. شرد روحي دقيقة من عذاب الظنى. والصبر ان طال لابد ما يكون لحدود.